فقال اطعموا، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بايعوه قبل أن يخرجوا، ثم قال اذهب فادعوا لي 60 من أشراف الأنصار. قال أبو أيوب فوالله لأنا بال60 أجود مني بال30. قال فدعوتهم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفعوا فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا، ثم قال اذهب فادعوا لي 90 من الأنصار. قال فلأنا أجود مني بال90، مني بال60 وال30. فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه قبل أن يخرجوا. قال فأكل من طعامي 180 رجلا كلهم من الأنصار. قال وحدثنا الفريابي قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه، وبعد. ففضائل رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا عليه الصلاة والسلام، ومن ضمنها المعجزات التي حققها الله على يديه، والتي تشهد بأنه نبي الله حقا عليه الصلاة والسلام. وقد ألف فيها العلماء كتبا خاصة وذكرها يعني أهل السنة في مسانيدهم وجوامعهم وسننهم وغيرها عليه الصلاة والسلام، لكن هناك كتب خاصة عنيت بمعجزاته ودلائل نبوته وشمائله عليه الصلاة والسلام، فألف في الشمائل شمائله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام الشمائل الترمذي وغيره، وألف في معجزاته كتب تسمى دلائل النبوة يتدل على صدق نبوته وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة لأبي القاسم الأصبهاني، ودلائل النبوة البيهقي وهو أوسعها، وغيرها من المؤلفات الخصائص للسيوطي وغيره، فكثيرة جدا فضائله، وساق منها المؤلف رحمه الله يعني جانبا طيبا. الآن هنا ذكر حديث أنس وأبي طلحة وأم سليم في أن أبا طلحة رأى بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، يعني بطنه ضامرة وصوته ضعيفا عليه الصلاة والسلام، عليه علامة الجوع، فأرسل أنسا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوقف سلم ووقف، فقال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. فنادى القوم وكانوا تمائم إلى الطعام، فرجع أنس مسرعا قبله وأخبر أبا طلحة، قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنها جاء رسول الله بعدد كبير من أصحابه، وكان قد عد الطعام لزوجها وابنها ونفسها فقط، فقال رسول الله الله ورسوله أعلم. أم سليم من عقلاء النساء رضي الله عنها، ولها قصة مع زوجها أبي طلحة، أسلمت قبله رضي الله عنها، وتأيمت وجاء يخطبها، فقالت والله ما مثلك يرد أبا طلحة، ولكنك مشرك وأنا مسلمة، فإن أسلمت فإسلامك صدق. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه على يدها وبسببها رضي الله عنها، ولها قصة أخرى عجيبة جدا تدل على إيمانها وعقلها ونضجها رضي الله عنها. مرضى ابن أبي طلحة منها ابنها، فذهب أبو طلحة وابنه مريض فمات في غيبته هذه، فغطته وعدت عشاء لأبي طلحة وتزينت له فتعشى ويا معها، وبعدما قال أرأيت لو أن رجلا أودى عندك وديعة، ثم طلبها أو أخذها أتأثر ذلك؟ قال لا. قال فإن الله قد أخذ وديعته ابنك. قال تركتني حتى إذا تلطخت فتخبريني؟ غضب. ثم ذهب في الصباح إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أرستما البارحة؟ بارك الله لكما في ليلتكما. فأنجبا عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه في هذه الحالة، أنجب الله منها عبد الله بن أبي طلحة، سماه رسول عبد الله، جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي أنس فحنكه وأعطاه تمرا فكان يمضوه، كان يمضوه طفل، فقال إن الأنصار يحبون التمر عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذه المرأة عجيبة جدا، كان الرسول يكلمها ويقيل في بيتها وتأخذ عرقه عليه الصلاة والسلام، يعني تطيب به طيبها، ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد استلت خنجرا يوم حنين قائمة وبيدها خنجر، قال ماذا تريدين خنجر ومعه أبو طلحة، قال أريد إذا قرب من ريون أن أبقل بطنه، فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اقتل الطلقاء رضي الله عنه، وقال إن الله قد أكرمهم وأجاب إجابة سليمة لا أحفظ الأبضاء عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. الشاهد إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ومعهم هذا الطعام القليل، فدأ بالطعام وبرك فيه، ذكر هنا التبريك ما ذكره عندكم ها على الطعام اقرأ بالله على ايش فجاءت الخبزة ايوه فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، برك عليها وبرك على الأكة عليه الصلاة والسلام، فبارك الله في هذا الطعام، طعام قليل لا يكفي إلا ثلاثة وأربعة، كفى ثمانين وزاد، كفى ثمانين وزاد، ولو كانوا ألفا أو ألفين لكفاه. هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى، ليس في قدرة الأنبياء ولا غيرهم أن يفعلوا، وإنما ذلك فعل الله سبحانه وتعالى الذي لا يجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ثم استوى إلى السماء والأرض فقال لهم أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة سبحانه وتعالى. فهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن فعله، وهو دليل في نفس الوقت على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث جابر جاء حديث أبي أيوب أظن فيه ضعف والله أعلم، لكن الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا، حديث كثيرة جدا عندنا قصة جابر إذا ذكرها وإلا نقرأها من مسلم، وهي قصة يوم الخندق، نقرأها من مسلم إذا كان موجودة، نقرأها من مسلم. ورأيت حديثا أبي هريرة فيه غرابة، والقصة الصحيحة في حديث مروي رواه مسلم في كتاب الإمام في غزوة تبوك. نقرأ حديث جابر، اقرأ حديث جابر من هنا مدى ما وجدت. جابر قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني الضحاك بن مخلد عن رقعة من رقعة عارض لي بها ثم قرأ مكتوبة عنده في رقعة ثم أملها عليه. نعم. من رقعة عارض لي بها ثم قرأه علي قال: أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان بسماعه هذا الحديث من شيخه. نعم. قال: أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمص فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. بطنه عليه الصلاة والسلام. نعم. فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داج. قال: فذبح بهيمة داج ولنا بهيمة داج. قال: فذبحتها وطحنت فأفرغت إلى فراغي فرغ من الطحن والعجن، وهو فرغ من الدب والتقطيع. نعم. فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: فجئته فساررته فقلت. فرق بينها وبين أم سليم. أم سليم ما غضبت، هذه كريمة وما تبغى الشيء يفضحها، ولكن ما بلغت إدراك أم سليم رضي الله عنها. أم سليم قالت: الله أعلم. قال لها الرسول: اليوم مع ناس كثير وكذا. قالت: الله ورسول أعلم. هذه قالت: لا تفضحني برسول الله أولا. ولما رأتهم كثير وكذا قالت: بك وبك. غضبت عليه. أيوة تفضل. نعم. قال: فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. وصيتها لا تفضل من رسول الله، تجيب ناس قليل معك. نعم. فصاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سوارا، فحي هلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجي. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت لي. عباس عمر يعني كنا معشر قريش نغلب نساءنا، فجئنا إلى الأنصار ونساءهم تغلبهم، فتألم نساؤنا منهم. شو كيف مسيطر عليه. يالله عنهم جميعا. هذا من دينهم وكرمهم. تفضل. فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك. لأن التصرفات أحيانا تذهب البركة، يعني هذا حصل في الرسول ذهب إلى تبوك فقال: غدا نقدم على عين تبوك فلا تفعل فيها شيئا حتى آتي. فسبقهم رجلان ففعلوا فيها ما فعلوا تصرفوا، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا التصرف، ثم دعا فيها وبارك الله فيها. لكن التصرف يؤذي. عائشة رضي الله عنها يعني ما أتى رسول الله وفي بيتها صاع من شعير فأكلت منه مدة طويلة ثم كالته فنفد، لو ما كالته كان يستمر. فأحيانا التصرفات يعني هاجر لما جاء جبريل وركض برجله وانفجرت عين زمزم، كانت تجمع الماء كذا تقول زمزم، قال لو تركتها لكانت عين معينة، فبقيت بئرا. هذا لا يعجب، بارك الله فيكم. ليلة القدر يعني رآها الرسول عليه الصلاة والسلام فاختصم رجلان فذهبت، ونسيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قال التمسوا في الأوتار من العشر الأواخر، يعني 23 25 27 29 عليه الصلاة والسلام. نعم. فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال بكثير وكثير، والناس يفرحون به ويتبركون به الصحابة ويمسحون به وجوههم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف. خابزة معه ويخبزون كل خبازات بركة عجيبة. نعم. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هي. وهم ألف، وهم ألف كذا، ألف قال ألف، البرمة كما هي بقيت، ألف أكل بقيت كما هي مليانة، والعجينة كما كان ما أخذوا منها شيء. آية من آية الله عز وجل. نعم. أظن والله أعلم في غزوة الحديبية لما يعني الرسول وضع يديه فيها وجاشت بالماء، قالوا كم كنتم؟ قال كنا 1400 ولو كنا كذا، أظن قال 80,000 لكفانا. نعم. قدرة الله سبحانه وتعالى، يقول الشيء كن فيكون، وهو من الأدلة الجلية الواضحة على أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يؤتي من الآيات لرسله ما يؤمن عليه البشر عليه الصلاة والسلام، وأعظم معجزاته القرآن، هذا القرآن الذي تحدى الله به الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، على أن يأتوا بمثله أو بأشهر سور مثله أو بسور مثله، وعجزوا ولن يأتوا بأكثر سورة مثله، لأنه كلام الله عز وجل. بارك الله فيكم، دليل على أنهم عند الله، وأن هذا القرآن ليس كما قال المستكبرون سحر وكهانة وقول البشر إلى آخر ما وصفوا به القرآن، إن هذا إلا قول البشر، قال فكر وقدر ثم فقتل قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر سأصليه سقط وما أدراك ما سقط لا تبقي ولا تذر لوحة البشر. الذي يقول القرآن ليس كلام الله كافر، لأنه يقول كلام بشر، ولا المعتزلة و يعني الغلاة من الأشاعرة يقولون هذا ما هو كلام محمد، الله كلام نفسي، كلام نفسي، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. الكلام النفسي عند الخرس يترد الكلام في صدره ما يقدر يتكلم، الرحمة سبه الله بهذا، هذا كمال. قال القرآن هذا إما جبريل أو محمد، هذا كلام جبريل ولا محمد أكبر، أما في ذات نفس الله عز وجل تعالى الله ما يقول الظالمون. نعم، والمعتزلة يقول لا شيء خلقه الله عز وجل، خلقه الله، والكلام الذي سمعه موسى ما هو كلام الله من شيء مخلوق، وهكذا. وهذا الوعيد أعده الله لمن يقول ينكر كلام الله ويقول إن هو إلا قول البشر. نعم، لهذا كفر السلف من ينكر أن القرآن كلام الله ويقول إنه مخلوق. نعم، خلص، نكتب على القدر، بارك الله فيكم، وخذوا كتب الدلائل هذه وقرأوا فيها واستفيدوا منها، دلائل البيهقي، دلائل أبي نعيم، دلائل الأصبهاني رحمه الله، خصائص السيوطي، يعرفون قدر الرسول عليه الصلاة والسلام ويفنون حياتهم في خدمة سنته رضوان الله عليهم، وجزاهم الله على ما قدموا في خدمة رسول الله للأمة الإسلام من الخير. الناس يتهالكون على أفكار بوش وأمثاله، أفكار اليهود والنصارى، ويرى أنه يتقدم، هي الرقي، واللي يقول قال الله قال رسول هذا متخلف، والله هم المتخلفون، والله هم المتأخرون، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالمسلم الصحيح هو التقدم الراقي، وهؤلاء الذين يتشربون أفكار أوروبا القذرة هم المتخلفون، يشربون السموم القاتلة والأوحال القذرة ويرون أنفسهم متقدمون. ومن يك ذا فم مر مريض يذق به، يذق مرا به الماء الزلال، يجد به يذق به، يذق مرا به الماء الزلال، يجد مرا به الماء الزلال، الماء الزلال يراه مر لأنه مريض، هو مريض، بارك الله فيك، هؤلاء مرضى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يقول أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا مثل قول المنافق، بس نجلس قال الله قال رسول الله قال الله قال الله، نعم قال الله قال رسول الله، والله ما فتح الله الدنيا إلا بقال الله قال رسول الله، وعز الله وأكرم المسلمين وتسنموا القمم العالية بهذا القرآن، قال الله قال رسول الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هبطوا إلى لما راحوا على فلسفة الغرب وفلسفة اليونان كذا وكذا وتصوف الهندوق وأفكار المجوس، هبطوا جاء في العصر الأخير هذا وصل أكثرهم إلى الحضيض، إلا من حفظ الله عز وجل، لأنه ما التزموا بكتاب الله عقيدة ومنهجا، فسلط الله عليهم الذل والهان. وفي الآخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال يا رسول الله قال ما كان على ما أنا عليه وأصحابي، فهذا يجب التزامه إلى يوم القيامة، من تمسك به نجا ومن فارقه فلك، ولو دعا لنفسه ما دعا. فنوصيكم بتقوى الله، تمسك بالكتاب والسنة، وأنتم في زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. شوف الآن الأحزاب في غاية النشوة وغاية الغرور والإعجاب بأنفسهم، لأنهم ارتقوا إلى مرتبة بوش وشارون ولا يقاربهم ويلحقوهم، ما لحقوا الآن، هم يركضون الآن، صلى الله العافية. نعم، شيخنا حفظكم الله، يقول السائل هل توجد محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم، من هي تعجن وتخبز، من هي؟ أم سلم وفاطمة كانت تطحن رضي الله عنها، وعائشة هم يطحن ويخدمن أزواجهن، هذه وظيفة المرأة، سكن لزوجها، لما يروح يكد يكد يكد يرجع يرجع ما يحصلها، أولاد يصيحون يرضعهم من ثدي ولا يسوي. بارك الله، حياة معكوسة، سأل الله العافية. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل توجد محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم سليم؟ هذا فيه إشكال يجيب عليه النووي رحمه الله بأن هناك قرابة تعتبر خالته أو كذا، وهذا بعيد، هذا من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من خصوصيات الرسول، وإن كان ما في نص لكن من العمومات. الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام ومأمون، وغض البصر والأشياء هذه كلها لتؤمن فتنة، والرسول هو مفتون عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هناك من يحتج بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة وإجابة أهل الصفة للدعوة، مع العلم أن أبو طلحة لم يكن هو الداعي لهم، على جواز حضور الدعوات بدون إذن صاحب الدعوة. ما شاء الله، هذا قال في القرآن، قال إلا إلى في القرآن يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. ها، بارك الله فيكم، ولا بارك الله فيكم. والرسول مرة ذهب إلى بعض الصحابة واستأذن، لكن أمامه أم سليم وأبو طلحة، لو قال خرجوا من داركم خرجوا. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت مثل رسول عليه الصلاة والسلام، وما هذا يستأذن عليه الصلاة والسلام أحيانا عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا كان ابنك، إذا كان واحد صديقك 100% وما يتأذى من ضيوفك تجيبهم، تعرف هذا منهم فلا بس، بارك الله فيك. ما يؤخذ منه قاعدة، وما شاء الله يدعوك عنده طعام 2-3 يجيب له 20، ايش يسوي؟ اذا كان يبارك فيهم من يبارك لا بس. حياكم الله. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: على ذكركم لعرق النبي صلى الله عليه وسلم، هل بقي شيء ثابت من آثاره صلى الله عليه وسلم كشعره؟ وإن وجد شيء منها كيف سبيل التبرك به؟ لا يوجد شيء الآن من آثاره عليه الصلاة والسلام، والذي يدعي بقاء شيء من هذا فهو كذاب مخرف. ورحنا الهند وناس يدعون أنه عندهم من شأن النبي عليه الصلاة والسلام وهم كذابون للدجل، ورأينا أظنه باكستان أو بلد آخر أو بنغلاديش مسجدا يقال فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الهند في دلهي يعني في جامع، في واحد بخاري متين كذا أبيضاني الهنود فيهم سمرة، لكن هذا بخاري وهو إمام المسجد وله سمعة كبيرة. وبعدين يجين الأوروبيين نساء ورجال ورات ويذهبون إلى مكان في المسجد يقولون فيه أثر النبي عليه الصلاة والسلام مبني عليه زي القبة، فتشوف النساء المتهتكات والرجال مجتمعين تفرجوا على قدم النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا رأيت هذا المنكر وجيت الإمام أناصر، قلت له: أنتم تدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا المكان وهذا أثره؟ قال: يقول الناس كذا وكذا. قلت له: يا أخي قرأنا التاريخ وعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى من مكة إلى المدينة، وخرج في بعض الغزوات إلى مناطق معروفة، وذهب إلى تبوك كذا، لكن ما وجدنا في التاريخ أن الرسول جاء إلى دهلي ووقف في هذا المكان. لف لف لف لف كذا كلمت أبوه، كان أبوه قال ما يا واحد سلفي ترجم، قال هذه بجاحة هذه بجاحة. بعدين أخبرني هذا السلفي اللي معي قال لما زار الملك سعود رحمه الله زار الهند وجاء إلى بنارس وهي مركز الأصنام والأوثان، عندهم مثل مكة بنارس هذه أصنام كثيرة فيه وكذا، فلما سمعوا بزيارته غطوا الأصنام هذه، والله يكون غطوها. كيف؟ هيبة التوحيد، هيبة التوحيد، بارك الله فيكم. وجاء هذا المسجد يصلي فيه، وبعدين قالوا هنا قبر النبي اسمه قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وماشي دف دفه ومشى، عرف أنها خرافة. الموحد عنده بصيرة الإدراك، أهل البدع عندهم بلادة وغباوة وإلا خبث، بارك الله فيكم. فدعاوى كثيرة في تركيا يدعون أن شعره هنا موجود، وبعضهم يدعي أن مصحف علي رضي الله عنه موجود اللي كتبه على بيده إلى آخره. هذا كاذب، سنة الله في الأشياء هذه أنها تفنى، هذه تفنى وتنتهي، سنها الله سبحانه وتعالى. لما ما شاء الله وتروح إلى تركيا والهند وتروح البلدان هذا وبن هاشم عندهم ولا حاجة، شوف كذب. نعم تفضل. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل هل يجوز شرب الدم الخارج من الإنسان سواء من الجرح أو من الحجامة، لأنه ثبت أن صحابي شرب من دم الرسول صلى الله عليه وسلم الخارج من الحجامة. الله سبحانه وتعالى قال إنما حرم لكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الدم حرام، الدم حرام، بارك الله فيك. وأنا أشك في ثبوت قصة شرب دم من الزبير دم النبي عليه الصلاة والسلام، وما يعني أنسى الدراسة وندرس إن شاء الله، بارك الله فإن شاء هذا رسول الله شأن عليه الصلاة والسلام غير الآخرين، بارك الله فيكم. ولكن أنا الآن أشك في صحة هذا الحديث، وأما الدم فحرام، ودم الأنبياء أشد حرمة عليهم الصلاة والسلام. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل هل يجوز الحلف بالمصحف؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، الذي يبغى يحلف يحلف بالله. نهى رسول الله عن الحلف بالطواغي وبالآباء وبغيرها، وكما حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والقرآن كلام الله، إذا حلف به إنسان بارك الله فيكم لا نقول أشرك، ولكنه خالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا والذي نفسي بيده، ما كان يحلف إلا بالله عليه الصلاة، ما حلف بالقرآن، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا حلف به ما نقول أشرك، ولكن ينبغي أن نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب هذا القرآن فعليه أن يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. المصحف والقرآن، شفنا الحديث بالمصحف والقرآن، القرآن يعني متضمن، المصحف متضمن القرآن، القرآن المصحف من ورق وحبر وما شاكل ذلك، وهو يتضمن كلام الله، كلام الله فيه، الكتابة غير المكتوب، والقرآن يحفظ في الصدور، والصدر غير القرآن الذي في الصدر، بارك الله فيك. الحافظ غير المحفوظ، والكتابة غير المكتوب، بارك الله فيك. نعم. لكن هو يحلف به لأنه تضمن كلام الله، يحلف بالمصحف لأنه تضمن كلام الله، هذا فهمه أن فيه القرآن. نعم. التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بدعاء الأنبياء ومن والصالحين وأمثال ممن يرجى استجاب دعوته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيدنا ما كان يعملون. نعم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. شيخنا حفظكم الله، ما معنى هذا الحديث لا يقبل الله من مشرك؟ حق القرآن على أنه كلام الله، توسل بالصفات من صفات الله عز وجل. نعم يقسم به، قال أجبنا قلنا يعني من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل، والرسول كان يطبق هذا، إذا حلف يحلف والذي نفسي بيده والله ما شابه ذلك. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل ما معنى هذا الحديث لا يقبل الله من مشرك بعد أن أسلم عملا حتى يفارق المشركين المسلمين، وهل صحيح أن أعمال المقيمين في بلاد الكفر معلقة حتى يهاجروا منها؟ أنا ما سمعت هذا الحديث، ما هل تعرفون درجته؟ أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، وقال لا تتراءى نارهما، وهذا لفظ الحديث هذا إيش؟ لا يقبل الله من مشرك بعد أن أسلم عملا حتى يفارق المشركين المسلمين. لا أعرف هذا، البدعة العمل نفسه إذا كان بدعة لا يقبل، الكافر لا يقبل منه العمل، المسلم إذا تقرب إلى الله بعمل من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فالله إن شاء الله يقبله ويعاقبه على ذنبه، يقبل منه العمل الصالح ويعاقبه على معصيته إن شاء سبحانه وتعالى. هذا اللي نعرفه الحديث، أنا لا أعرف درجته، السائل درسه. يا جماعة الألباني رحمه الله بشر، ما نجعل حجة هو ولا غيره، البخاري ومسلم أطبق الأمة على صحتها، أبو داود الترمذي لا يجوز لك أن تحتج منهما بحديث حتى تتأكد من صحته أو ثبوته على كل من طريق حسن. صح الألباني، صح الألباني وتجعل حجة الباني، هو نفسه سلم من أبي داود والترمذي، ما سلم من المسلم، ما تأخذون من منهج هذا، وهذا منهج السلف بارك الله فيه. فأنا إذا قرأ صحيح الباني أنا لابد أدرس خاصة في الغرائب هذه بارك الله فيه، إذا جاب نقل من البخاري المسلم خلاص ونأخذ، إذا نقل من أبي داود لابد أدرسه، ولا من الترمذي ولا من ماجه ولا، وليش راح يقسم أبو داود إلى صحيح وضعيف والترمذي وكذا، ليش راح يقسم ما قلدهم؟ فهموا هذا بارك الله فيكم، كل ما قال صح وفلان بارك الله فيكم، درسوا يا أخي بعدين تعال قل والله أنا درسته وفيه كذا وفيه كذا، صحيح ولا ضعيف ولا، بارك الله فيكم. نعم، لأن هذا مثل الحديث هذا في مشكلة، في مشكلة، الله إنما يتقبل من المتقين الموحدين، يقبل أعمالهم، ما يرد عمل العاصي إذا كان عمله صالح، حاسبه على ذنبه وعمله الصالح لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. نعم، يعني هذا صدق بمئة مليون في سبيل، في سبيل الله، تروح هدر هكذا هو مسلم ويقدر ما هذا نصر الدين له مثلا، يعاقب الله على إقامة بلاد الكفر إذا كان بغير حاجة وبغير ضرورة يعاقبه على هذا، لكن إذا عمل عمل صالح ما نقول حابط، لأنه لا يحبط العمل إلا الكفر بارك الله فيكم. نعم.